الحمد لله، نسترفده العون والتأييد ونسأله التوفيق للقول السديد، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في الدروس الماضية تحدثنا عن أحوال المسند إليه، وذكرنا في الدرس الماضي أن ما سبق من أحوال المسند إليه هو مقتضى ظاهر الحال، وذكرنا أن المسند إليه قد يخرج على خلاف مقتضى الظاهر لنكت وفوائد، ثم ذكرنا أنه أورد 6 مواضع من مواضع خروج المسند إليه على خلاف مقتضى الظاهر، ذكرنا منها في الدرس الماضي 3، وهي الإضمار في مقام الإظهار، والثاني الإظهار في مقام الإضمار، والثالث الالتفات. نعم هي 3، والثالث الالتفات. هذا ما ذكرناه في الدرس الماضي، الإضمار في مقام الإظهار، والإظهار في مقام الإضمار، والالتفات. ونستكمل هذه المواضع في هذا الدرس. الموضع الرابع من هذه المواضع، من مواضع خروج المسند إليه على خلاف مقتضى الظاهر، ما يسمى بأسلوب الحكيم. قال: تلقي، ومن خلاف المقتضى تلقي المخاطب بغير ما يترقب، تلقي المخاطب بغير ما يترقب بحمل كلامه على خلاف مراده، تنبيها على أنه هو الأولى بالقصد. إذن هذا الذي سماه السكاكي الأسلوب الحكيم، وسماه الشيخ عبد القاهر الجرجاني مغالطة. المتكلم يتلقى المخاطب بغير ما ترقبه، لأنه قد حمل كلامه على خلاف مراده لينبهه على أنه هذا هو الأولى. إذن يصرف الكلام، يصرف كلام المتكلم أو سؤال السائل عن المراد منه، ويحمله على ما هو الأولى بالقصد. إذن هو على قسمين: الأول تلقي المخاطب، يعني أن المتكلم يتلقى المخاطب، والتلقي مواجهة، بغير ما يترقب. فالمخاطب مثلا تكلم بشيء، فإذا بالمتكلم الآخر يتلقاه بشيء لا يترقبه، لأنه قد حمل كلامه على خلاف مراده لينبهه على أن هذا هو الأولى. إذن هذا هو القسم الأول، حمل كلام المتكلم على غير ما يريده تنبيها على أنه الأولى. مثال ذلك قول القبعثرى للحجاج وقد قال له متوعدا: لأحملنك على الأدهم. الحجاج توعد القبعثرى بالسجن والتقييد بالحديد، فقال له: لأحملنك على الأدهم، يعني لأقيدنك بالحديد، والأدهم هو الحديد. الأدهم يطلق أو يسمى به الحديد، القيد الحديد. فقال له القبعثرى: مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب، قصد الخيل، قصد الخيل الأدهم والأشهب. فقال: مثل الأمير، من كان بمنزلة مثل الأمير في السلطان والكرم فيحمل على الأدهم والأشهب، من كان مثل الأمير في السلطان وبسط اليد فجدير بأن يصفد لا أن يصفد. الحجاج يريد أن يقيده ويتوعده بذلك، فالقبعثرى تلقاه بغير ما يترقبه من فهمه التوعد بألطف وجه، فأشار إلى أن من كان مثل الحجاج من السلطان فإنما يناسبه أن يجود بأن يحمل على الأدهم والأشهب من الخيل، وأن يكون جديرا بأن يعطي لا أن يقيد. إذا قال عندكم: فجدير بأن يصفد، يصفد بضم الياء يعني يعطي، لا أن يصفد بفتح الياء يعني أن يشد ويوثق. يصفد مضارع أصفد، أعطى، أصفد يعني أعطى، ومضارعه يصفد، يضم حرف المضارع من الرباعي وضمها من أصلها الرباعي، مثل أجاب من يجيب الداعي. ويصفد مضارع صفد يعني أوثق. نعم، إذن هذا هو القسم الأول. القسم الثاني قال أو السائل يعني تلقي السائل أو السائل بغير ما يتطلب أو ما يطلب بتنزيله سؤاله منزل بتنزيل سؤاله منزلة غيره تنبيها على أنه الأولى بحاله أو المهم له. إذن هذا القسم الثاني أن يجيب السائل بغير ما يطلب في سؤاله لتنبيهه على أنه الأهم، هذا الأمر هو الأهم الذي كان ينبغي أن يسأل عنه فيعدل عن الجواب إلى غيره، كقوله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. هم سألوا قالوا ما بال الهلال يبدو دقيقا ثم يتزايد حتى يستوي ثم ينقص حتى يعود كما بدأ، هذا هو سؤالهم، هذا هو سؤالهم يعني عن سر تزايد الهلال والكبر في حجمه ثم تناقصه وعوده إلى ما كان عليه. فقال الله عز وجل هي مواقيت للناس والحج، فكان السؤال عما لا حاجة لهم إليه وكان ينبغي أن يسألوا ما هم محتاجون إليه، يسألوا عن مواقيت الحج لا عن كبر الهلال وصغره إذ لا فائدة تحت ذلك. فقال قل هي مواقيت للناس والحج، إذا سألوا شيء عن شيء لا يحتاجون إليه فأجابهم بما هم بحاجة إليه. أو قد يكون كذلك من باب السؤال عن شيء وهو مهم إلا أنه يجيبهم بما هو أهم، يشير إلى أن هذا هو أهم، كقول الله عز وجل مثلا يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. إذا سألوا عن شيء مهم عن بيان ما ينفقون لكنه أجابهم عن شيء أهم وهو ببيان المصرف، مصارف هذه النفقة. نعم، إذا هذا هو القسم الثاني من أقسام أسلوب الحكيم، الأول أن يحمل كلام المتكلم على غير ما يريد لتنبيهه على أن هذا هو المهم له، والثاني أن يجاب السائل بغير ما طلب في السؤال لتنبيهه على أن هذا الأمر هو الأهم له. سأل رجل بلالا وكان بلال قد أقبل من الحلبة فقال له من سبق، من الذي سبق؟ فقال له سبق المقربون. قال إنما أسألك عن الخيل، من الذي سبق من الخيل؟ قال وأنا أجيبك عن الخير. إذن بلال ترك جوابه إلى خير هو أنفع له. هذا هو القسم الرابع من مواضعي، الموضع الرابع من مواضعي خروج المسند إليه على خلاف مقتضى الظاهر. الموضع الخامس من مواضع خلاف مقتضى الظاهر التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي، بلفظ الماضي. قال ومنه يعني من خلاف المقتضى التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي تنبيها على تحقق وقوعه، تحقق وقوعه. ونفخ في الصور، ما قال وينفخ في الصور، ونفخ في الصور، فالشيء المستقبل عنه عبر عنه بلفظ الماضي لينبه على تحقق وقوعه كأنه قد وقع. قال ونفخ في الصور فصعق مكان وينفخ في الصور فيصعق فصعق من في السماوات ومن في الأرض. قال السيوطي في العقود قال ومنه ماض عن مضارع وقع لكونه محققا، نعم نحو فزع ففزع من في السماوات والأرض. نعم كذلك مثل التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي التعبير عن المستقبل باسم الفاعل واسم المفعول، لأن اسم الفاعل واسم المفعول كلا منهما ليس حقيقة في الاستقبال فهو خلاف المقتضى، كقوله تعالى وإن الدين لواقع، وإن الدين لواقع، الجزاء، الجزاء لواقع عبارة عنه باسم الفاعل وهو مستقبل، واسم الفاعل ليس حقيقة في الاستقبال. وكذا اسم المفعول ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، مجموعا اسم مفعول ليس حقيقة في الاستقبال، فوضعه هنا ما قال ذلك يوم يجمع له الناس من خلاف المقتضى. الموضع السادس والأخير من مواضع خلاف المقتضى الظاهر القلب. قال ومنه القلب، القلب أن يجعل أحد أجزاء الكلام مكان الآخر والآخر مكانه. نحو عرضت الناقة على الحوض، عرضت الناقة على الحوض، الحوض هو الذي يعرض على الناقة. أدخلت الخاتم في إصبعي، في إصبعي، الإصبع التي تدخل في الخاتم. نعم، أدخلت إصبعي في الخاتم. قال وقبله السكاكي مطلقا. هذا القلب هل يقبل مطلقا أو يرد مطلقا أو في ذلك تفصيل؟ ثلاثة أقوال. قال وقبله السكاكي مطلقا ورده غيره مطلقا، غير السكاكي رده مطلقا. والحق أنه إن تضمن اعتبارا لطيفا قبل. إذن هناك ثلاثة مذاهب في قبول القلب، يقبل مطلقا وهو قول السكاكي، ويرد مطلقا وهو قول لبعض أئمة البلاغة، والحق الذي اختاره الماتن أنه يقبل بشرط تضمنه لاعتبار لطيف، يعني هناك فائدة أو نكتة، وإلا لا يقبل. كقول رؤبة ومهمه مغبرة أرجاؤه كأن لون أرضه سماؤه، ويريد أن يقول كأن لون سمائه لغبرتها لون الأرض، يعني يشبه لون السماء. ومهمه يعني صحراء، صحراء الواسعة. مغبرة أرجاؤه يعني أنحاؤه، كأن لون السماء صارت كالأرض من كثرة غبارها. فهنا عكس التشبيه بقصد المبالغة، كأن لون أرضه سماؤه، الأصل كأن لون سمائه أرضه، فبالغ في وصف الغبار حتى صار كأن لون الأرض صار كلون السماء من شدة الغبار، يعني كأن الأصل هو لون السماء والأرض تشبه لون السماء من الغبار، والأصل العكس أن لون السماء اغبر كلون الأرض. إذن المعنى اللطيف هنا عكس التشبيه الذي يراد به المبالغة، يعني لكثرة الغبار في السماء كأن الغبار فيها هو الأصل والأرض تشبهها. وإلا يعني إذا لم يتضمن معنى لطيفا رد، كقوله مثلا قال فلما أنجرى سمن عليها كما طينت بالفدن السياع. هو الآن يصف، والشاعر يصف ناقته بالسمن، قال فلما أنجرى سمن عليها كما طينت بالفدن، الفدن القصر، والسياع الطين، الطين بالتبن. ويريد أن يقول كما طينت بالسياع يعني بالطين على القصر. والقلب هنا ليس فيه معنى لطيف، هو كل ما يريد أن يقول أن يصف ناقته بالسمن وامتلاء الجسم بالشحم، يعني ويصف هذه الناقة أنها صارت ملساء من السمن كالقصر المطين بالسياع بالطين. نعم، يعني كما طينت، كما طليت بالطين القصر، كما طليت بالطين القصر. فقال كما طينت بالقصر الطين، كما طينت بالقصر الطين. نعم، أراد أن يقول كما طليت القصر بالطين فقلب. والقلب هنا ليس له معنى لطيف، إذن هذا مردود. إذن انتهت تلك المواضع من مواضع خروج المسند إليه على خلاف مقتضى الظاهر. انتقل إلى الباب الثالث من أبواب علم المعاني. ذكرنا الباب الأول أحوال الإسناد، والثاني أحوال المسند إليه، والثالث الباب الثالث أحوال المسند. ذكرنا سابقا أن المسند هو المحكوم به، هو الذي يقال له عند المناطق المحمول، وهو عند النحاء الخبر أو الفعل، الفعل التام أو ما سبقه أو الخبر. والمسند إليه السابق الذكر هو المبتدأ والفاعل. طيب، من أحوال المسند إليه الحذف أو الترك، قال ترك المسند، أراد بالترك الحذف. هناك في المسند إليه عبر بالحذف، قال حذف المسند إليه، وهنا قال ترك المسند. نعم، عبر هنا بالترك وهناك بالحذف لأن المسند إليه هو الركن الأعظم، هما كلاهما ركناء الجملة، المسند والمسند إليه ركناء الجملة، لكن الركن الأعظم هو المسند إليه، الركن الأعظم منهما هو المسند إليه، فهو الركن الأعظم وهو الذي تشتد الحاجة إليه. فإذا لم يذكر كأنه أتي به ثم حذف، ولذلك عبر بالحذف، والحذف حذف لشيء ذكر أصلا، فكأنه ذكر ثم حذفناه، لكن المسند ليس بتلك المثابة، فكأنه ترك من الأصل، يعني لم يذكر أصلا، لأن الترك لا يفهم منه أنه ذكر ثم حذف، لكن الحذف يفهم منه أنه ذكر أولا ثم حذف. طيب قال أما تركه فلما مر، يعني يحذف المسند لما سبق من العلل التي يحذف فيها المسند إليه، مثلا الاحتراز عن العبث، إن الله بريء من المشركين ورسوله، يعني رسوله بريء منهم، إن الله بريء من المشركين، الله هنا المسند إليه، بريء هو المسند. طيب ورسوله، حذف المسند هنا، ورسوله بريء كذلك، بريء منهم أيضا، لكنه حذفه للاحتراز من العبث. نعم، وكل ما مر من مثلا تخيير العدول إلى أقوى الدليلين، واختبار تنبه السامع عند قيام القرينة، الاختصار، كل ما ذكر هناك يذكر هنا. ذكر بعض الأمثلة، مثلا ذكر مثال ضيق المقام سواء لأجل الوزن أو الحالة التي فيها المتكلم، والحذف لضيق المقام إما أن يكون حذف من الثاني لدلالة الأول، كقوله فمن يكو أمسى بالمدينة رحله فإني وقيار بها لغريب، ولا سجن في المدينة، فيقول من يكون في المدينة وقد أمسى في رحله فأنا وقيار، يعني فرسي بالمدينة غريب، فإني وقيار اسم فرسي، فإني وقيار بها لغريب، نعم، يعني فإني وقيار كذلك بها لغريب، نعم، غريب خبر فإني، أي خبر إن، وقيار خبرها محذوف، المسند فيه محذوف، وقيار كذلك، هذا حذف من الثاني لدلالة الأول عليه، وهذا هو الغالب، وقد يحذف من الأول لدلالة الثاني عليه، قال نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض، راض هذه خبر أنت مسند، ومن المسند إليه فيه أنت، طيب نحن أين المسند فيها، أين الخبر التقدير، فنحن بما عندنا راضون، حذف من الأول بدلالة الثاني وأنت بما عندك راض، نعم، في الأول فإني وقيار بها لغريب حذف من الثاني لدلالة الأول، لأن الأصل فإني لغريب وقيار كذلك، لأنه لغريب هي خبر إن دخلت عليها لام المزحلقة لكنها تأخرت في اللفظ، وقيار خبرها محذوف وقيار كذلك، نعم. ويقال مثلا زيد منطلق وعمر، زيد منطلق وعمر، حذفنا ماذا؟ حذفنا من الثاني لدلالة الأول، زيد منطلق وعمر منطلق أو عمر كذلك، نعم. كذلك قوله مثلا إن محلا وإن مرتحلا، قولك كذلك خرجت فإذا زيد، يعني فإذا زيد موجود، إن محلا وإن مرتحلا، حذف المسند بعد إن، أصل إن محلا، إن لنا في الدنيا محلا وإن لنا عنها مرتحلا، معلوم حذف خبر إن جائز إذا علم. وكذلك في قول الله عز وجل قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي، هنا لو، يعني على رأي كثير من النحاة لا يليها إلا فعل، طيب كيف جاء لو أنتم، وأنتم اسم ضمير، قالوا هنا صار حذف للمسند الذي هو الفعل، كان أصله لو تملكون مكرر للتأكيد، لفائدة التأكيد، كان هكذا الأصل، لو تملكون طيب حذف المسند الأول، الفعل الأول ثم ليكون حذف الفعل أضمر المسند، وبقي ضميره الفاعل فيه ضمير المتصل هذا الواو، انفصل فصار أنتم، لو أنتم الذي أنتم صار فاعل للفعل المحذوف تملكون، لكن الواو الضمير المتصل إذا حذف فعله انفصل، وتملكون المذكورة تفسير لتلك المحذوفة، واضح؟ ولجأوا لهذا القول لأن لو لا يليها الاسم، لا يليها إلا الفعل. نعم. طيب الحذف قد يأتي ويحتمل أن يكون المحذوف، أن يكون المحذوف هو المسند أو المسند إليه، نحو قوله سبحانه فصبر جميل، فصبر جميل، فصبر جميل، يحتمل أن المحذوف هو المسند إليه يعني المبتدأ، وصبر هذا خبر، صبر خبر جميل نعت. ما هو التقدير؟ التقدير فصبري صبر جميل، يعني صبري هو المسند إليه المبتدأ، وصبر جميل هو خبره المسند. ويحتمل العكس، يحتمل العكس أن المحذوف هنا هو المسند يعني خبر وهذا هو المبتدأ، والتقدير فصبر جميل أجمل، الصبر الجميل أجمل يعني أجمل من الصبر الذي ليس بجميل. نعم. إذن هذا محتمل فيه الأمران، أن يكون الحذف من المسند إليه، وقد يكون الحذف المسند. قال ولا بد من قرينة، يعني لا بد لحذف المسند من قرينة، وهو هذا هو الأصل، لا يحذف ركن الجملة إلا إذا علم، وإذا علم لا بد من قرينة ليعلم. نعم. قال ابن مالك وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما، فالحذف لا يكون إلا للمعلوم، والمعلوم لا بد فيه من قرينة. إذن قال ولا بد من قرينة، يعني لا بد لحذف المسند من قرينة، كوقوع الكلام جوابا لسؤال محقق، المعنى معنى السؤال المحقق يعني مذكور في الكلام، سؤال مذكور في الكلام، والسؤال المقدر غير منطوق به. السؤال المحقق نحو ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. نعم، ليقولن الله. إذن هنا السؤال منطوق به، من خلق، هذا سؤال محقق. فلما جاء السؤال، السؤال معاد في الجواب كما يقال. أنا حينما أن أقول لك من جاء تقول زيد، حذفت المسند الفعل جاء زيد، ما تحتاج إليه. لماذا؟ لأن القرينة أن السؤال معاد في الجواب، من جاء أنت تقول زيد يعني جاء زيد، سؤالي معاد في من خرج عمرو يعني خرج عمرو، السؤال كما يقولون معاد في الجواب. إذن ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله يعني خلقهن الله. وتارة يكون سؤالا مقدرا يعني غير منطوق به، قال أو مقدر، نعم أو مقدر جوابا لسؤال محقق أو مقدر، نحو قول الحارث ليبكى يزيد ضارع لخصومة، قال ليبكى يزيد، فكأن سائلا سأل من يبكي، من الذي يبكي؟ يزيد هنا نائب فاعل، ليبكى يزيد أصله مفعول به، فلما حذف الفاعل ناب المفعول به، ليبكى يزيد. طيب من يبكيه؟ قال ضارع يعني يبكيه ضارع. إذن ضارع هذا فاعل لفعل محذوف، ضارع مسند إليه، والمسند محذوف الفعل، والتقدير يبكيه، لا يمكن أن يكون ضارع فاعل ليبكى المذكورة، لأنه يبكى المذكورة قد بنيت للمفعول، حذف فاعلها وبنيت للمفعول الذي هو يزيد، كان مفعولا به فصار نائب فاعل. هذا الحارث يصف يزيدا بأنه كان ملجأ للذليل، عونا للمحتاج، الذي أطاحت به المطيحات كما قال، أطاحت به الطوائف. فقوله ليبكى يزيد الفاعل غير موجود أصلا، المفعول قد قام مقام الفاعل، فكأنه نشأ سؤال من يبكيه، فجاء الجواب ضارع لخصومة، يعني يبكيه الضارع، ضارع يعني الذليل الذي ذل من أجل الخصومة. نعم. والمختبط الذي يأتي إليك للمعروف من غير وسيلة، وتطيح يعني تذهب وتهلك، والطوائح النوازل نعم ليبكى يزيد، ليبكى يزيد ممنوع من الصرف، ليبكى يزيد ضارع لخصومة ومختبط مما تطيح الطوائح. نعم ومختبط مما تطيح الطوائح. طيب ومنه قوله تعالى يسبح له فيها بالغدو والأصال على قراءة فتح الباء يسبح، ما يسبح ليس فيها شيء. طيب قال يسبح له فيها بالغدو والآصال، كأن سائلا سأل من الذي يسبح، قال رجال. طيب هذا البناء إذا قلنا ليبكى يزيد ضارع لخصومة هو أولى من قولنا مثلا ليبكي يزيدا ضارع لخصومة، لو قلنا هكذا هو سليم، هذا التركيب سليم، ليبكي يزيد، يزيد عفوا، ليبكي يزيد ضارع لخصومة، ليبكي يزيد يبكي فعل ويزيد مفعول به وضارع فاعل. طيب لو قلنا ليبكى يزيد ضارع لخصومة أولى، لماذا؟ قال وفضله، فضل هذا التركيب أنا ركبنا الفعل للمفعول به وجعلناه مبنيا للمجهول أو للمفعول أولى وأفضل من أن نجعله مبنيا للفاعل فنقول ليبكي يزيد ضارع بدون أن يكون هناك تقدير، بما أن ما لا تقدير فيه أو لما فيه تقدير، لكن هنا هناك نكتة وفائدة تجعل ما فيه تقدير ليبكى يزيد ضارع يعني يبكيه ضارع أولى من غيره. قال وفضله على خلافه بتكرر الإسناد إجمالا ثم تفصيلا. إذن رجحان هذا التركيب على غيره أن هذا التركيب فيه تكرار للإسناد، يرجح هذا التركيب على غيره من ثلاثة أوجه. أولا أن فيه تكرار للإسناد يعني إسناد الفعل للفاعل ورد فيه، ورد فيه مرتين إجمالا ثم تفصيلا. كيف؟ لما قال ليبكى يزيد، ليبكى يزيد أسند إلى شخص ما مجملا لأنه الآن بناه للمفعول، بناه للمفعول، فالإجمال فيه واضح يعني علم أن هناك باكيا يسند إليه هذا البكاء، كما نقول مثلا ضرب عمرو، ضرب عمرو، عمرو هو المضروب. طيب لا بد أن يكون هناك ضارب، ضارب ما، إذن هذا إسناد إلى فاعل بالإجمال لم يذكر وأقيم المفعول مقامه. طيب إنه المسند إلى المفعول لا بد له من فاعل محذوف والمفعول أقيم مقامه، إذن هذا الإسناد الأول. الثاني لما قال ضارع لخصومة والتقدير يبكيه ضارع، وهذا إسناد إلى الفاعل مفصلا ذكر الفاعل تفصيلا، إذن وتكرار الإسناد أبلغ في مقام الرثاء وآكد، المكرر أوكد وأقوى، والإجمال ثم التفصيل أوقع في النفس. لكن لو قلنا ليبكي يزيد ضارع لم يسند إلا إسنادا واحدا، يبكي أسندت إلى ضارع، ضارع هو فاعل وهو انتهى، لكن ليبكى يزيد ضارع وقع هناك إسنادان، ضارع هذا فاعل لفعل محذوف التقدير يبكيه ضارع، ويبكى يزيد أسند إلى فاعل محذوف والمفعول قام مقامه، إذن هذا الرجحان الأول بتكرر الإسناد. الثاني قال وبوقوع نحو يزيد غير فضلة، هنا قال ليبكى يزيد جعله نائب فاعل، ونائب الفاعل عمدة مرفوعات عمد، لكن لو قلنا ليبكي يزيد سنجعل يزيد مفعول به فيكون فضلة، فيكون مفعولا به فضلة، والعمدة أولى من الفضلة لأنه ركن الجملة ويفيد الاعتناء بشأنه ويناسب مقام رثائه، رثاء يزيد. الثالث أن فيه بيان وإيضاح بعد الإبهام، لما قال ليبكى يزيد الفاعل مبهم لا نعرف من الذي سيبكي، يبكى يزيد مثل ضرب عمرو لا نعرف من الذي ضربه، وهنا يبكى يزيد، يزيد هذا الذي أنت ترفيه، أنت ذكرت أن هناك من يبكي عليه، من الذي يبكي لا نعرفه، هناك إبهام، فلما قال ليبكى يزيد حصل إبهام، فلما قال ضارع لخصومة حصل الإيضاح، والإيضاح بعد الإبهام يكون أوقع في النفس وأكثر أثرا. لذلك قال، قال وبكون معرفة الفاعل كحصول نعمة غير مترقبة، كحصول نعمة غير مترقبة. كيف حصول نعمة؟ أنا حينما أقول، حينما أقول مثلا ضرب زيدا، ضرب زيدا، أنت ستنتظر أني أذكر الفاعل ضرب زيدا عمرو، الفاعل تأخر. لكن حينما أقول ضرب زيد، أنت ستيأس أني سأذكر الفاعل، لأني قد بنيت الفعل للمفعول، جعلت المفعول به نائبا عن الفاعل. فهذه ذكر الفاعل هنا غير مترقب. فلما أقول لك ليبكى يزيد ثم قلت ضارع، ذكرت الفاعل وجعلت فعله محذوف. هذا جاء معرفة الفاعل كحصول نعمة غير مترقبة، لأنك قد يئست من معرفة الفاعل لما بنيت الفعل للمفعول. قال لأن أول الكلام غير مطمئن في ذكره، لما بنيت الفعل للمفعول وحذفت الفاعل كان ميؤوس من ذكر الفاعل، غير مطمع في ذكره، فلما ذكرته صارت نعمة غير مترقبة، فيحصل السرور بوروده لأنه كنعمة جديدة. نعم. إذن هذا فيما يتعلق بنكت حذف المسند. قال ذكر المسند، وأما ذكره فلما مر، يعني يذكر المسند أو ذكر المسند يكون لأحد النكت أو الفوائد أو الأسباب السابقة، مثلا كونه الأصل، نحو مثلا محمد قائم، هنا يذكر المسند قائم لأنه ليس في الكلام ما يدعو إلى حذفه. وكذلك مثلا الأسباب التي ذكرناها هناك في ذكر المسند إليه، مثلا الاحتياط لضعف التعويل على القرينة، أن يكون القرينة هناك ضعيفة لا تعول عليها، يعني مثلا هناك قرينة تدل على المحذوف لكنها ليست قوية، مثلا كقولك لمن سأل من أكرم العرب وأشجعهم في الجاهلية، فتقول عنترة أشجع العرب وحاتم أجودهم، وحاتم أجودهم، فتذكر أشجع وأجود، لأنه قد يلتبس على السامع إذا قلت عنترة وحاتم يلتبس، يعني من المقصود بالأكرم ومن المقصود بالأشجع، فتذكر أشجع وأجود حتى لا يلتبس على السامع إذا قلت عنترة وحاتم من غير أن تعين صفة كل واحد منهم. التنبيه على غباوة السامع، مثل محمد نبينا في جواب من سأل مثلا من نبيكم، يكفي أن تقول محمد، لكن لأنك تعتبر أنه غبي يسأل هذا السؤال تقول محمد نبينا. زيادة الإيضاح والتقرير، مثلا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن خلقهن العزيز العليم. نعم. والاستلذاذ كما في قولك مثلا هي سعاد، هي سعاد، في جواب هل هذه سعاد، تقول هي السعادة، الاستفزاز بذكر المحبوب مثلا. نعم. من مباحث المسند كذلك، من مباحث ذكر المسند أنه يذكر مما لم يذكر هناك في المسند إليه. نحن الآن ذكرنا أن المسند يذكر للأسباب التي يذكر فيها المسند إليه، أضف إلى ذلك أنه يذكر إذا تعين كونه اسما أو فعلا. إذن يذكر المسند ليتعين بالذكر كونه اسما حتى يستفاد منه الثبوت، لأن الاسم يستفاد منه الثبوت من غير تقييد بزمان، أو فعل ليستفاد منه التجدد، تقول مثلا زيد منطلق وعمر ينطلق، زيد منطلق وعمر ينطلق، ذكرت المسند هنا ينطلق لأنك لو حذفته وقلت زيد منطلق وعمر لفهم انطلاق عمر من الكلام الأول، يعني زيد منطلق وعمر منطلق، هكذا سيكون التقدير اسم، لكنك آثرت ذكر المسند لتدل بصيغة الفعل على أنه يتجدد منه الانطلاق شيئا فشيئا، يعني ينطلق انطلاقا عقب انطلاق. كذلك تقول مثلا زيد ينطلق وعمر منطلق، فهنا لو حذفت مثلا منطلق من الثاني لفهم أنه فعل، زيد ينطلق وعمر ينطلق. نعم. لكنك أردت أن تنص على استمرار انطلاقه بالاسم، الاسم يدل على استمرار انطلاق عمر، فذكرت المسند. إذن يذكر المسند كذلك ليتعين كونه اسما إذا أردت إفادة الثبوت والاستمرار، أو ليتعين كونه فعلا إذا أردت إفادة التجدد. إذن هذه فوائد ونكت ذكر المسند وكذا حذف المسند. من أحوال المسند الذكر والحذف كما ذكرنا ذلك في أحوال المسند إليه. نكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.